أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم من أخذ من مصلى المدرسة كتاب للفائدة ثم لم يعده حتى الآن؟ لا يجوز ذلك، هو في مصلى المدرسة كأنما خص بالمصلى ليستفاد منه في ذلك المجلس، فإخراج ما خصص لموضع من المواضع التي يخشاها الناس عن ذلك الموضع انتقاص لمخصصات ذلك المكان، وهو لا غير جائز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.